ما عمرك تقول راه في يدك الوقت صعيب ما جربتوش حمل واحد كهيان عشرة اليوم الصباح مرمي لكوش عمرك تقول راه في يدك الوقت صعيب ما جربتوش حمل واحد كهيان عشرة اليوم الصباح مرمي لكوش والقوم العامة الدنيا قالوا يخ عليها اصحابو هدايا يا ضحكت ليكم وتختو فيها والقوم العامة يا الدنيا قالوا يخ عليها ما عمرك تقول راها في يدك الوقت صعيب ما جربتوش حمل واحد كهيان عشرة اليوم الصباح مرمي لكوش عمرك تقول راها في يدك الوقت صعيب ما جربتوش حمل واحد كهيان عشرة اليوم الصباح مرمي للتوش شهدك الدير والدنيا ضحكات على قمال اللي دار خير جامي تلقاه يا الخون تمال ما عمرك تقول راها في يدي الوقت صعيب ما جربتوش حمل واحد كهيان سيدي اليوم الصباح مرمي للتوش عمرك تقول راها في يدي الوقت صعيب ما جربتوش حمل واحد كهيان عشرة اليوم الصباح مرمي للتوش جربتوش حمل واحد كهيان سيدي اليوم الصباح مرمي للتوش عمرك تقول راها في يدي الوقت صعيب ما جربتوش حمل واحد كهيان عشرة اليوم الصباح مرمي للتوش حمل واحد كهيان سيدي اليوم الصباح مرمي للتوش عمرك تقول راها في يدي الوقت صعيب ما جربتوش حمل واحد كهيان عشرة اليوم الصباح مرمي للتوش حمل واحد كهيان عشرة اليوم الصباح مرمي لكوش عمرك تقول راها في يدي الوقت صعيب ما جربتوش حمل واحد كهيان عشرة اليوم الصباح مرمي لكوش على قومان لدار الخيرة جامي تلقاه يا الخون دمان الشهد كدير والدنيا ضحكات على قومان لدار الخير جامي تلقاه يا الخون دمان ما عمرك تقول راه فيدك الوقت صعيب ما جربتوش حمل واحد كغيان سيدي اليوم الصباح مرمي للتوش عمرك تقول راه فيدي الوقت صعيب ما جربتوش شحال من واحد كهيان عشرة اليوم الصباح مرمي للتوش